ويجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، يجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، توسلوا بعبادته، اكتبنا مع الشاهدين. فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، ويجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بذلك. أسألك بحق السائلين عليه الذي أوجبته على نفسك وهو إجابته، وبحق ممشاي هذا إلى المسجد، إنه عبادة وعمل صالح، أن أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، نعم، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. كذلك هذا عمل صالح، خروجك إلى المسجد خاليا من هذه الأمور يدل على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل. هذا عمل صالح، لم أخرج أشرا ولا بطرا. والأشر والبطر هو الفرح، الأشر والبطر هو الفرح والمرح، وهذا منهي عنه. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فرحين بما هم عليه من القوة ومغرورين بقوتهم. فأنت لم تخرج من باب المباهات، لم أخرج أشرا ولا بطرا، لم تخرج من باب المباهات، وإنما خرجت للعبادة. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع. الرياء هو مراءاة الناس بالأعمال، لأن تحسن العمل أو تخرج إلى الصلاة من أجل أن يراك الناس فيمدحوك. إذا كان هذا هو القصد فهذا شرك أصغر، شرك يبطل العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: أن يصلي الرجل فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أن تعمل الأعمال من أجل رؤية الناس. وإذا كنت خاليا من الناس إنك لا تعمل، هذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يكون لصاحبه أجر، وهو شرك. فلا بد أن المسلم يخلص عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، توسل إلى الله بإخلاصه لله عز وجل، ولا رياء ولا سمعة. السمعة لما يسمع من الأقوال، كأن يذكر الله لأجل يسمعه الناس، يقرأ القرآن وحسن التلاوة من أجل أن يسمعه الناس يثنون عليه. فإذا كان يأتي بالأذكار والقراءة ويرفع صوته بها من أجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، هذه سمعة. ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به يوم القيامة. فأنت تتبرأ من هاتين الصفتين القبيحتين، ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاك، وضحت الآن وسلت خارج من أجله، وهذا عمل صالح، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. نعم، النور هو من الله سبحانه وتعالى،